حديث عليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة ومن شد شد في النار. صحيح هذا؟ الجملة الأولى صحيحة، يد الله على الجماعة، أما زيادة فلم نجد لها طرقا يشد من عضودها ويقويها.